بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذه المادة الثالثة في هذه الدورة التي أردنا بها تحصين الإخوة في الإلمام بقضية تطبيق الشريعة وأهميتها ومحاسنها وخطورة النقوص عنها على دين العباد وعلى دنيا. كما ذكرنا نحن معنا ثلاثة مواد، إحدى هذه المواد تتكلم عن نظام المجتمع في الإسلام وهي التي نتناولها اليوم، والأخرى تتكلم في رد الشبهات حول تطبيق الشريعة، والثالثة تتكلم عن العلمانية وكيف نشأت ومفاسدها ومصادمتها لدين الله تبارك وتعالى. مادة اليوم هي جزء من كتاب أصول الدعوة، جزء من كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان. هذا الكتاب من أفضل الكتب التي يحتاجها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. طبعا الداعي الله يحتاج إلى معرفة شاملة بالإسلام، ويحتاج إلى معرفة بأساليب الدعوة وطرقها، يحتاج إلى معرفة لطرق البحث والمناظرة، يحتاج إلى معرفة بعلم أصول الفقه، بعلم مقاصد الشريعة، يحتاج إلى معرفة مجتمعية ومعرفة بعلم الاجتماع وعلم النفس، يحتاج إلى أمور كثيرة. ومن ثم فالكتب التي تخاطب الدعاء وتعطيهم الثقافة اللازمة لكي يقوموا بدعوتهم لها اتجاهات متعددة، وكل منها يعالج جانب قد لا يكون موجود في الكتاب الآخر. هذا الكتاب من أوفاها، وإن كان بلا شك طبعا هناك كتب كثيرة تغطي جوانب أخرى مما من التي يحتاجها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب قام على محاور، طالما أننا نتكلم عن دعوة إلى الإسلام فنريد أن نعرف الإسلام، فهذا جزء كبير من الكتاب موضوع الدعوة والتعريف بالإسلام. ثم الباب الثاني تكلم عن الداعي وصفاته وما ينبغي أن يتحلى به، ثم الباب الثالث يتكلم عن المدعو، والباب الرابع يتكلم عن وسائل الدعوة. هذا الذي سنتناوله من الكتاب هو جزء من الباب الأول. الباب الأول موضوع الدعوة وهو الإسلام، قسموا إلى خمسة فصول: الأول تعريف الإسلام، الثاني أركان الإسلام، الثالث خصائص الإسلام، الرابع أنظمة الإسلام، الخامس مقاصد الإسلام. إذن نحن سنتناول بإذن الله تبارك وتعالى الفصل الرابع من الباب الأول من كتاب أصول الدعوة، وهو أطول فصول الكتاب ولعله أن يكون من أهمها، وهو أنظمة الإسلام. إذن نحن نتكلم على أنظمة الإسلام، كيف نظم الإسلام المجتمع في جميع الشؤون. هذا لأن كثير طبعا نحن يعني نقول الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، عامة الاتجاهات الإسلامية تتفق في من حيث المبدأ على الرجوع للكتاب والسنة. ربما نحن نؤكد على أهمية هذا الرجوع، لابد أن يكون فهمنا موافق لفهم القرون الثلاثة الخيرية التي مدحها الله عز وجل ومدحها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما جيل الصحابة الذين عايشوا تفسير الوحي، لأن الوحي محتاج لتفسير، والتفسير من عايش التفسير ونقل لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وهؤلاء أولى من غيره. لكن على أي نحن نقول الرجوع إلى الكتاب والسنة، فربما تحفظ القرآن، تتعلم شيئا من تفسيره، تعرف السنة، تعرف مثلا الفقه، تتعلم، تجد بتنشغل إلى حد كبير في الأول العناية بدراسة الفقه بالعبادات قد لا تصل إلى المعاملات. كثير من الإخوة حتى ممن يعدون أنفسهم طلبة علم ربما لا يصل إلى المعاملات. النتيجة ماذا؟ قد يأتي في الأعداء وخصوم الإسلام يقولون أنتم تقولون الإسلام نظم المجتمع والإسلام منهج حياة ونحو ذلك، أين أنتم من النظام الاقتصادي؟ هل عندكم نظام اقتصادي؟ هل عندكم نظام سياسي؟ هل في الإسلام طريقة لإدارة الحكم؟ وطبعا هم بيسألوا بيجاوبوا يقولوا لا لا يوجد، لأنهم يريدون أن يجعلوا الإسلام يشوهوا الإسلام فيجعلوا دين قابل للعلمنة، كما ذكرنا الدين الذي يقول دع ما لله لله أو أعطي ما لله لله وأعطي ما لقيصر لقيصر، دين قبل التعايش مع العلمانية. وده الصورة اللي وصلت لها أوروبا بعد تخبط كبير في تاريخها ما بين الرجوع إلى الفلسفة البشرية المحضة ثم الإغال في الرجوع إلى رجال دين يزعمون أن الوحي ما زال مستمر معهم، ثم التطرف الشديد في محاربة الدين، ثم الشعور بأنهم لا يستطيعون أن ينظموا مجتمع دون الاستعانة بالسلطة الأدبية الذاتية لكل أحد، وأن القانون فقط يعجز عن تنظيم مجتمع. فبدأوا يقولوا ممكن الدين يرجع ياخد مكان، بس المكان اللي تحدده له العلمانية. والمطلوب دلوقتي النمط الأخير اللي هم استقروا عليه يعمم في بلاد المسلمين، وهذا يصادم دين الإسلام. فهو بيسأل ويجيب أو يتهم، يقول أنتم لا تدرون ما تقولون، الإسلام ليس فيه نظام حكم، الإسلام ليس فيه نظام اقتصادي، الإسلام ليس إلى غير ذلك من الإطلاقات التي تنم عن جهل أو عن تعامي عن الحق. دعاة الحق، القاعدة العريضة من الأئمة والخطباء في المساجد، ممكن يكون لم يصل بعد إلى إدراك التشريعات الموجودة في النظام الاقتصادي أو التشريعات الموجودة في نظام الأسرة. الأمر الآخر أن القوم محترفوا صياغة ومصطلحات، فحتى لو أنت درست الأحكام الشرعية الواردة في باب الاقتصاد، درست كتاب البيوع، كتاب البيوع عندما تدرس الأحكام البيوع في الفقه الإسلامي فأنت الآن مشبع بنظام اقتصادي في غاية الإتقان، لأنه من عند الله تبارك وتعالى يحقق مصالح العباد، طبق 13 قرنا من الزمان، ينادي فلاسفة غربيون اليوم بتطبيق بعض صور المعاملات الإسلامية، لسيما منع الربا واللجوء إلى نظام المضاربة كبديل يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. وأثر الربا في الذي يؤدي إلى انهيارات كما حصل في الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، يمكن أن يكون طالب العلم الذي يدرس الفقه إن شئت تقول بطريقة كلاسيكية إذا ما مورس عليه نوع من الإرهاب الفكري، أين أسس النظام الاقتصادي الإسلامي؟ فهو لم يدرس، هو درس إن التعريف البيع، شروط البيع كذا، فصل في النهي عن بيع الغرر، فصل في النهي عن بيع الثمر قبل ودو صلاحه، ويجد من يقول له أين أسس الاقتصاد الإسلامي؟ فقد يجد لم يمر عليه في دراسته هذا العنوان، كان هذه حيلة مرت بفضل الله تبارك وتعالى. الصحة الإسلامية في بدايتها تعرضت لهذا الأمر، ووجد من الرموز الصحوة الإسلامية، ووجد من الكتاب، ووجد بفضل الله تبارك وتعالى من طبقة الباحثين الأكاديميين الجامعيين من سد هذه الثغرة. يعني ادخل إلى المكتبات، لا أقول المكتبات الإسلامية التي تخاطب أبناء الصحوة، لا، ادخل إلى المكتبات الجامعية التي تبيع كتب التي فيها الرسائل الجامعية المعدة لتدريس طلبة الجامعة، وبإذن الله لن تعدم. هذا مكتبة مثلا فيها كتب قانونية، ستجد في عدة جوانب دراسات أعدها أكاديميون في النظام القضائي في الإسلام ونظام التشريع في الإسلام والمقارنة بينه وبين الأنظمة الأخرى. في الاقتصاد ستجد الآن بفضل الله تبارك وتعالى في جامعة الأسكندرية وفي غيرها هناك شعبة في الدراسات العليا تحمل اسم الاقتصاد الإسلامي. فإذا القضية في إنتاج موجود ولكن يبقى أن نطلع عليه. يعني بمعنى الصحوة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإرهاب الفكري وأمام هذا الطعن المتعمد في دينها أو محاولة صد الناس عن الرجوع إلى الشيء. لكن وجدت والحمد لله تبارك وتعالى هيئة الله تبارك وتعالى من قام بهذا الحق ويعني وفاه حقه وزيادة. لكن يبقى أن نطلع نحن على ذلك. من أكثر الكتب التي تعطيك لا تحوجك أن تذهب إلى مكتبات القانونيين ومكتبات الاقتصاديين تعطيك فكرة جيدة مطلوبة أو وكافية جدا للخطيب والداعي وأنه يعرف كيف يعرض أسس الأنظمة في أنظمة الإسلام وكيف نظم المجتمع في جوانب مختلفة بطريقة يفهمها أهل هذا الزمن بطريقة طرق لهم موضوعة في نقاط وأصول غير ذلك. وهذا ليس بعسير بفضل الله تبارك وتعالى. إذن فالدكتور عبد الكريم زيدان في هذا الكتاب الذي أراد به أن يكون عدة للداعية فقال له أول شيء تعرف الإسلام تعرف عقيدة الإسلام الأسس العامة لدعائم هذه العقيدة وتكلم عليها والعبادة في الإسلام وأغراضها وأهم خصائصها من يعني تحقيق الصلة بين العبد وربه وفي ذات الوقت هي سمحة يسيرة بفضل الله تبارك وتعالى. إذا انتهينا من هذا الجانب فأيضا لازم تعرف لأن الإسلام جاء لينظم حياة الفرد وحياة المجتمع وهو بصفته ينتمي إلى يعني الأكاديميين هو مدرس في عدة جامعات أو تنقل في التدريس بين عدة جامعات فهو يعرض هذا الكتاب بهذه الطريقة الأكاديمية التي نحتاج أن لغة الخطاب أحيانا تكون بهذه الطريقة. انتبه يعني نحن نقول الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة التلقي هذه هي مصادره ولكن ينبغي أن نكون كأفراد أو كجماعات. يعني هذا يحصل على مستوى الفرد ويحصل على مستوى الأمة ككل. على مستوى الفرد أنت كخطيب أو إمام أو واعظ أو حتى تريد أن تخاطب الناس في وسيلة مواصلات أو تخاطب زملائك في الجامعة أو زملائك في العمل لا يلزم أن تعبر عن الفكرة بنفس الألفاظ والعبارات والمداخل التي فهمتها به. دور المدرس دور من يريد أن ينقل فكرة عموما استعمال مهارات الاتصال في أن يوصل الفكرة لابد أن يتشبع بها أولا. هذه مرحلة إذن وهو في طور التلقي يحتاج أن يستوعب يبحث عن الأساليب التي تجعله هو يفهم. هذه مرحلة ثم إذا تشبع بالفكرة وأراد أن يخرجها يريد أن يعبر. ما سن من تتكلم معه؟ طفل صغير نبين له التوحيد الذي نشرحه في الجامعات الذي تكون فيه رسائل دراسات عليا في التوحيد. ما المانع أن الطفل الصغير تعرفه ما معنى أن الله إله؟ ما أثر أن يكون قلبه معلق بهذا الإله والحب الذي ينبغي أن يكون في قلبه؟ يعني ما هي آثار أن يعرف أن الله سميع بصير بعبارات يسيرة؟ إذن وهذه ربما يكون فيها رسائل ماجستير ودكتوراه في هذا الجانب تغطي بطريقة أعمق وطريقة تعبير أكبر أتقن ونحو ذلك. وهكذا في كل مسألة أنت تراعي سن من تحدثه ثقافته الخلفية التي يتحدث عنها الشبهات التي عنده إلى غير ذلك. إذن تحتاج طالما نتكلم على مواجهة بين الإسلام والعلمانية تحتاج إلى لغة رصينة أكاديمية تضع النقاط فوق الحروف بالطريقة التي اعتادها أهل هذا الزمان. إذن هذا هو موضوع الفصل الرابع من الباب الأول من كتاب أصول الدعوة. الباب الأول تعريف بالإسلام على مستوى ما أتى به الإسلام من أمور تخاطب الفرد وأمور تخاطب الجماعة أو تخاطب المجتمع. الفصل الرابع منه يتكلم عن أنظمة الإسلام. يعني يقول الفصل الرابع، هذا هو الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب، أنظمة الإسلام، هذا هو عنوان هذا الفصل. يقول: قلنا في خصائص الإسلام أنه شامل، ومن مظاهر شموله أحكامه المتعلقة بالأخلاق وبعلاقات الناس فيما بينهم، وهذه الأحكام تكون كل مجموعة منها، كل طائفة من الأحكام تكون نظاما خاصا في موضوع خاص، مثل أحكام الأخلاق تكون نظام الأخلاق في الإسلام، وأحكام الأسرة المتعلقة بالأسرة وأفرادها تكون نظام الأسرة، وهكذا. يقول: ونحن في هذا الفصل نذكر أهم أنظمة الإسلام ونبين معالمها البارزة بما يجليها بالقدر الذي يحتاجه الداعية إلى الإسلام. إن بياننا هذا لأنظمة الإسلام سيكون بحدود ما جاء به الإسلام، لا نزيد عليه شيئا ولا ننقص منه شيئا ولا نطوعه لما نريد، لأن البعض من باب العاطفة، ولكن العاطفة وحدها لا تكفي. إذا وجد أن هناك مد اشتراكي مثلا، يقول الاشتراكية من الإسلام، مؤلف كتاب الإسلام اشتراكية الإسلام أو الاشتراك، أنت ممكن تجد عشرات الكتب الآن يعني مكانها أنها لا تجد من يقرأها. لماذا يعني تحاول أن ترقع للإسلام؟ من عجيب الأمور أن أحمد شوقي رحمه الله كان يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداووا طفرة، وخير من بعض الدواء الدائي. يقول مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو إمام الاشتراكيين، لولا أن الناس بيجحدوا الحق ولا يعترفوا به. لماذا؟ يقول: لو أنت داويت القضية برمتها وهم داووا شكلها الظاهري. البيت الثاني كان أحمد شوقي موفق فيه تماما، من أن الإسلام عالج مشكلة توزيع الثروة معالجة تامة شاملة بفضل الله تبارك وتعالى، بينما الاشتراكية لم تعالج إلا القشرة كالجرح الذي يندمل على غير نقاء، يحمل تحته الصديد وينفجر في أي لحظة. ولكن طالما أنه يرى أن الإسلام عالج القضية برمتها بينما الاشتراكية لم تعالج إلا القشرة، كيف ينسب الكل إلى الجزء؟ وكيف يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إمام الاشتراكيين؟ أنما يقال أن الاشتراكيين أرادوا هدفا مشروعا في الجملة فظلوا الطريق إلى تطبيقه مثلا، أو أنهم ربما وافقوا الحق في مواطن أو نحو ذلك، لا يقال هكذا. ثم انتهت الاشتراكية وسقطت. الآن البعض يقول الإسلام ليبرالي بطبعه، من الذي قال؟ هو لم يكن اشتراكيا منذ عشرة سنوات أو عشرين سنة أو نحو ذلك؟ الإسلام هو الإسلام، ولأن الإسلام من عند الله تبارك وتعالى، ففيه الحق وفيه العدل، واجتهادات البشر الأرضية قد توافق في جزئية. فإذا نقول الإسلام هو الإسلام، لا ينبغي أن نضيف إليه ولا أن ننقص منه ولا أن نحاول أن نوافق ما عند الناس، غاية ما هنالك يأتون مثلا كما ذكرنا بالاشتراكي ويمدحونها بأمور، فنقول لهم: إذا كان عندكم هذا من الحق وهو موجود في الإسلام، وهذا من الحق وموجود في الإسلام، وأما كذا وكذا فهو من الباطل. إحياء روح الصراع، مبدأ إن مذهب يقوم على الصراع، كيف يقال إن هذا مذهب لا ليس فقط موافق للشرع، كيف يقال إن هذا مذهب يجوز أو ينبغي أو يصح أن يقوم عليه مجتمع؟ مذهب قائم على صراع الطبقات، على الحقد بين الطبقات. الإسلام بيفرض على الغني زكاة، وبيفرض على كل أحد لما يشوف الغني بيخرج زكاته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم فإن صلاتك سكن لهم. فإذا الرحمة المطلوبة بين الطبقات، في أغنياء وفي فقراء، الغني يخرج زكاته فيدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، والخطاب للأمة بعد مماته. إذن أنت هذه الروح المطلوبة أن تتواجد، وفرض نرجع تاني الفرق الجوهري، وسيأتي الكلام عليه اليوم أيضا، بين الإسلام وبين المناهج الوضعية. إن المناهج الوضعية تنازلت طواعية عن أهم سلطة تنظم المجتمع وهو الضمير الذاتي. أنت بتخاطب الغني بتقول له أنت لا تخرج من جيبك، هذا إلزام شرعي، أنت تريد أن تتخلص من إن لم تخرج هذه الزكاة تكوى بمالك في نار جهنم، ليست منا منك على أحد أنك تخرج وتقول للفقير أنت أوصل الله إليك الرزق عن طريق الغني، كافئه، لا كافئه بالدعاء. وحتى لمن لم يكن طرف في هذه العملية، بمعنى أن الآن غني يدفع زكاة لفقير أو للإمام الذي يوزع على الفقراء، ويوجد آخر هو في هذه اللحظة لا هو الذي يعطي ولا هو الذي يأخذ، يدعو لمن يعطي إعانة له على الخير. إذن هذا نموذج يسير لمبدأ نعم هناك حق سوف يؤخذ بسلطة الضمير الذاتي وسلطة الخوف من الله، ثم بالقوة الجبرية إن لم تجدي السلطة الأولى، تؤخذ من الغني وتدفع للفقير، ولكن ليس من باب إن الغني هذا يعني منبوذ من الفقير، أو ينبغي إن الفقراء يقفزوا على مال الأغنياء فينتزعوه، وإنما من باب التراحم بين الطبقات إلى غير ذلك. فإذا الإسلام هو الإسلام، لا نرقع له. الآن يقولوا مثلا الديمقراطية فيها جوانب حسنة نحن نطبقها في إدارة المساجد، إدارة الجمعيات الخيرية إلى غير ذلك، لكن البعض يغفل أن آلية الأخذ برأي الأغلبية ليست هي الديمقراطية، لأن أحيانا البعض يتشدد جدا أن احنا لن نأخذ برأي الأغلبية، لا أبدا، رأي الأغلبية مرجح معتبر في الأمور اللي مبناها على التقدير. إذا كان الأمان يصدرون القرار متقاربين في الفهم، ما تجيش تلاقي الأب وأبناءه الصغار بيخططوا ليشتروا شقة جديدة، ينقلوا من سكن لسكن، يختاروا المدرسة. من الأمور الحسنة التي يربى من المعالم التربوية في الإسلام أن الطفل الصغير يحصل على استقلاليته الذاتية مبكر جدا. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المجلس مع أبيه عمر رضي الله عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن في الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، ووقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، ولكن ثكت مهابة. وبعد ما ذكر ذلك لعمر رضي الله عنه، يعني كان عمر يقول له والله لأن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، ويحب أنه يشترك في مجالس الكبار ويبدي رأيه، وإذا من الله عليه بفهم يذكره. ولكن عموما مش هينفع في حالة سيدي نقول رأي الأغلبية مع وجود الفارق الكبير في الخبرة والإدراك بين الأب والأبناء الصغار اللي هم خبرتهم في الحياة شبه معدومة. لكن عندما يعني يكون الأمر عند تقارب الصفات رأي الأغلبية طريقة حسنة للترجيح في المسائل الخلافية المبنى على تقدير الواقع وتقدير المصالح والمفاسد، لكن ما لا يصلح ابتداء لا رأي أغلبية ولا رأي أقلية في مسألة فيها كلام شرعي محسوم، ولا يصلح عند تفاوت الصفات نقول رأي أغلبية. الديمقراطية النيابية بتهدر تفاوت الصفات، بمعنى إذا كانوا بيتكلموا على سبيل المثال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، المجلس النيابي ممكن تلاقي 400 واحد ما فيهمش واحد متخصص في هذا المجال، ولو في واحد هيهرب من جلسة المناقشة لأن المتخصص في مجال ما لا يطيق أنه يكلم أو يناقش الجهلاء فيه، لأن أنت هتلاقي المناقشة عاملة إزاي. نشوف، لا بد أن ندخل العصر النووي والأمم سبقتنا وأمم، والآخر يقول وهناك مخاطر، كلام إنشائي ما ينفعش يتخذ بناء عليه قرار. القرار محتاج خبراء، هؤلاء الخبراء يبقى الدراسة مش ثقافة جرايد في قرار خطير كهذا، الدراسة الأول حكم الشرع مأذون فيه، لابد من هذه القضية في كل مسألة، نعم مأذون فيه. طيب ننتقل للمرحلة الثانية، رأي الخبراء بيحلوا هذه المشكلة بعمل لجان متخصصة، ولكن المشكلة بعد ما اللجان المتخصصة تعد الدراسة في النهاية حق التصويت للجميع، تيجي في مسألة تانية مسألة طبية هتلاقي 5-6-10 يمثلوا أقلية مش هيعرفوا يتناقشوا مع الآخرين وهكذا، فالمسألة ليست رأي أكثرية اعتباطا، المسألة عند تقارب الصفات في الفهم والتقدير لمسألة ما، يبقى بنحيل المسألة. لا، في النظام الإسلامي ما فيش نظام، فيش مجلس شورى واحد، مجلس الشورى الأصلي في النظام الإسلامي المجتهدون، المعيار الشرعي رقم واحد، فإذا ما انت تأكدنا من المسألة ما حكم الشرع فيها الإذن والإباحة أحيل الأمر إلى المختصون، وهؤلاء يكون بينهم شورى، نعم لكن شورى في نطاق اختصاصهم، لا أنه يبقى في إلزام بعدد معين يلتزم أو مجموعة من الناس يستشاروا في كل مسألة. يعني عندما يأتوا بالديمقراطية نحن نقول ما كان فيها من شيء مبهر موجود في الإسلام، ولكن موجود بطريقة بعيدة عن اللي بيحصل. أولا أخطر شيء التعدي على الشرع بأن يبقى كل شيء قابل للتصويت، والأمر الآخر إهدار أمانة الكلمة، الأمانة في أن كل مجال إنما يكون الاستشارة فيه لمتخصص. يقول على هذا سنقسم هذا الفصل إلى مباحث ونفرد لكل نظام مبحثا على حدة على النحو الآتي: المبحث الأول نظام الأخلاق، المبحث الثاني نظام المجتمع، المبحث الثالث نظام الإفتاء، المبحث الرابع نظام الحسبة، المبحث الخامس نظام الحكم، المبحث السادس نظام المال أو نظام الاقتصاد، المبحث السابع نظام الجهاد، المبحث الثامن نظام الجريمة والعقاب. كان هذا هو التمهيد الذي مهدت به، ثم يشرع في كل نظام على حدة.